بسم الله الرحمن الرحيم. الغارة على العالم الإسلامي. ضربت العراق لأنها حرب على الإسلام والقضية قضية أطوار. الغارة على العالم الإسلامي. ضربت العراق من أجل البترول. الغارة على العالم الإسلامي. هي حرب من أجل سرقة أموال المسلمين. الغارة على العالم الإسلامي. عصابة قطو مسلح قيادة الكابول. عصابة حرامية. هي حرب من أجل مشروع إسرائيل الكبرى. إنهم يخططون دولة من النيل إلى الفرات فيها أن يدخلوا الحجاز ويهدموا الكعبة ويهدموا المسجد النبوي. مؤامرات وبيخططوا الهدم الأقصى. هل يعظم عليهم هدم الكعبة؟ هم مجرمون. هم يضربون العراق لصالح إسرائيل. صاروا علينا شرا وشوط شرقيا أو غربيا بيضا أو صوت. أما السائق والحادث فمن اليهود. فاحفظ الله يا مولانا من كل ضيق واصرف عنا باغينا شر يا أمريكا التي جاءت لتحرر شعب العراق فما تدعي حررته بالقنابل. جربت امريكا في حربها على العراق 300 سلاح جديد. المسلمين في ايران تجارب 300 سلاح جديد فيها اسلحة محرمة دوليا. اليورانيوم المنظم، القنابل العنقودية. هل سمعتم عن ام القنابل؟ وزنها 9 طن. يسقطون على رؤوس المسلمين. رعاية الحرية ورحمة الانسان قتلت اكثر من 2 مليون عراقي. الغارة على العالم الاسلامي. امريكا راعية الحرية واللي جاي يتحرر المسلمين من الطغاة عشان الديمقراطية ضربت الصحفيين بالقنابل. الغارة على العالم الإسلامي. وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الغارة على العالم الإسلامي محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي. والآن مع المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.